وتعالى اليوم معنا اسم من أسماء الله جل وعلا وهو اسم الحليم لله سبحانه وتعالى. الحليم لله جل وعلا في القرآن في 11 موضعاً، هو جل وعلا بالعلم إنه حليم عليم، وتارة يقرره بالحكمة جل وعلا بالحكيم، وتارة يقرنه جل وعلا بالمغفرة إنه غفور حليم جل وعلا كما في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. والحلم قيل هو الأناة وهو التأني، وهذا المعنى يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشج ابن عبد قيس أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك صفتان يحبهما الله، الحلم والأناة. فغاير بين الحلم والأناة عليه الصلاة والسلام. وعند التأمل فإن الحلم والأناة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قلنا الحلم فقط فهو يدل على الأناة والتأني وعدم الاستعجال، وإذا قلنا الأناة فهي نوع من أنواع الحلم وأثر من آثار الحلم. وأما إذا اجتمع فإن الحلم هو حبس النفس عن السخط عند الأذى، حبس النفس عن السخط والتسخط والغضب عند الأذى. فإنك إذا أوذيت إن كنت حليما تكظم غيظك، ولا يكون ردة فعلك إلا بالحسنى لأنك حليم. والأناة هي عدم العجلة مطلقا، عدم الاستعجال. إذا علمت ذلك فاعلم أن الحلم من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الحليم اسم من أسمائه الثابتة له جل وعلا. وحلم الله عن عبيده جل وعلا، وهو على أنواع. النوع الأول من حلم الله جل وعلا أنه لا يعجل العقوبة للعباد مع معاصيه، فالله سبحانه وتعالى لو عجل العقوبة كما قال في القرآن، لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم سبحانه. فهو الذي لا يعجل العقوبة ولا يعاجل بالعقوبة، من حلمه أنه لا يعاجل بالعقوبة، ويمهل العبد. بل ورد في حديث حسن أن العبد إذا أذنب الذنب أمهل ساعات ليتوب، والملائكة تريد أن تكتب الذنب فيقول الله جل وعلا: لا تكتبوه أمهلوه ليتوب. فإن تاب لا يكسب أصلا. إذن من حلمه ألا يعاجل العبد بالعقوبة، هذا من حلمه. النوع الثاني من حلم الله سبحانه وتعالى الصبر على أذى العبد، فالله يصبر على أذى العبد كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري أنه ما من أحد أصبر من الله على عبده أن يسمع أذاه من عبده، يقولون اتخذ الله ولدا ويرزقهم ويعطيهم ويكفيهم ويأويهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم يدعون لله الإبن ويسبون، لأن من ادعى لله ابنا سب الله. وها هم اليهود يقولون يد الله مغلولة ويسبون الله، ومع ذلك لا يعجل لهم العقوبة الآن، ومع ذلك يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم جل وعلا، وهذا من أثر حلمه جل وعلا. بل إنك ترى بعض من ينتسب إلى الإسلام إذا غضب سب الدين وسب الله وسب رسول الله، وهذا كفر يخرج عن الملة، ومع ذلك لا يعاجله الله جل وعلا بالعقوبة. والإنسان يأتي بالكبائر والموبقات المهلكات ومع ذلك لا يعاجله الله بالعقوبة، ويصبر على أذى عبده، ويصبر على أذى عبده. سعيد بن جبير لما كان أمام الحجاج وقال له الحجاج ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت تعيس بن كسير. قال أمي أعلم بي حيث ولدتني؟ قال هلكت أمك. قال إنك لا تطلع على الغيب وما أدراك أنها قد هلكت. قال لأصلينك نارا تلظى. قال إيه يا حجاج، لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك من دون الله. قال خذوه فاقتلوه. فابتسم، وهذا هو الشاهد، فقال ويحك يا سعيد، أأمر بقتلك وتبتسم؟ قال إنما أبتسم يا حجاج من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، إلى آخر قصته حينما قتله. وانظروا إلى حلم الله على طاغية الشام، هذا كم من آلاف الضحايا قتلت ومع ذلك الله يطعمه ويسقيه ويعطيه ويمهله، ولكنه وعد الله إذا أخذه لا يهمله، إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. فأسأل الله بصفته أنه ينتقم من الكافرين والمعتدين أن ينتقم منه، قولوا آمين. وقلت أسأله بصفته ولم أقل أسأله باسمه، لأن ليس من أسماء الله المنتقم، ولكن من صفاته أنه ينتقم من الطاغين، فأسأل الله أن ينتقم منه. إذن حلمه ألا يعاجل العبد بالعقوبة، هذا نوع، وحلمه على صبره على أذى عبده جل وعلا. والنوع الثالث من أنواع حلم الله سبحانه وتعالى حلمه بعدم إهلاك السماوات والأرض بسبب معاصي عباده، فالله جل وعلا قد قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده جل وعلا ولكن بحلمه هو يمسك السماوات والأرض أن تزول سبحانه وتعالى. وقد رأينا بأم أعيننا في هذا العصر في السنة الماضية هذه 1433 رأينا عجائب قدرته، كم من طغاة نكس رؤوسهم وكم من طغاة على مستوى الأمة أهلكهم بكل فيكون. أرأيتم ما حصل في أمريكا؟ أرأيتم ما حصل في اليابان العام الماضي؟ كل فيكون سبحانه وتعالى. ولكنه حلم الله، حلم الله جل وعلا. والفرق بين حلم الله وحلم العبد، والله حليم يحب الحلماء من العبيد، ولكن ما الفرق بين حلم الله وحلم العبد؟ حلم العبد يتغير ويتبدل، وحلم الله لا يتغير ولا يتبدل. فمهما كان العبد حليما فقد يغير حلمه مرض، صح؟ يأتي سكر، الهادي اللي كان حليم أصبح عصبي من أي شيء، صح؟ يغيره قلنا مرض، أو يغيره أي شيء آخر. أنا كنت محضر أنه يغيره مرض وشيء آخر ونسيته. فالعبد يغيره مرض أو عرض، يغيره مرض أو عرض عارض، فيتغير الإنسان. ولكن الله جل وعلا صفته الحليم التي لا تتغير. حلم العبد ناقص وحلم الله كامل. فإن العبد قد يحلم على من لا يقدر عليه، صح؟ العبد قد يحلم. ليش حليم؟ ما يقدر أصلا، لازم أكون حليم. إذا جاك الغصب وخلى بجميلة، أنا ما قادر على هذا. حينما يأتي طاغية من الطغاة أو مفسد، سواء كان رئيسا أو أميرا أو ملكا، مفسد من ملوك الدنيا أو أمرائها أو وزرائها أو صاحب منصب، فيسبك فتنظر إليه هكذا وتقول كن حليما إن فيك صفتان الحلم والأنا، أنت أصلا ما أنت قادر تصلح شيء، ولذلك غصبا عنك الحلم. ولكن الله حلمه كامل، حلمه كامل، فلا يوجد من لا يقدر عليه جل وعلا، ومع ذلك ولذلك حلمه كامل. حلم العبد قلنا يتغير وناقص، نعم نعم. حلم العبد قد يكون في أشياء دون أشياء، قد يكون في أشياء، ما هو مؤقت معناه يتغير، ولكن قد يكون في أشياء دون أشياء، أو لأشخاص دون أشخاص. قد يكون حليما لأصدقائه ولكن ليس حليما لزوجته وأولاده، صح؟ قد يكون حليما لأشياء معينة، حليم إلا إذا جئت جنب الفلوس، لست حليما، كل شيء إلا المال حليم، خذ ما تشاء مني، اشتمني، سبني، افعل ما تشاء، اضربني، اضربني على هذا واعطيك هذا، بس تأخذ مني ريال، ها؟ أكون شرسا، أكون أسدا، فيها دفء، فهذه مصيبة. بينما حلم الله في كل شيء، في كل شيء لا يعجزه شيء، لا يجعل مثله يغتر به. مهما رأيت حليما فإنك لن يغرك حلمه، صح ولا لا؟ مهما كان الذي أمامك حليم فإنك ستحتاط منه أو لا تحتاط منه، ها؟ ستحتاط، قد يغضب، هو حليم، الرجل حليم، ولكن اتقي شر الحليم، صح ولا لا؟ هذا بالنسبة للعباد. ولكن حلم الله من عظيم حلمه أنه قد يغتر بهذا الحلم بعض الناس، من كثرة ما هو حليم فيغتر بعض الناس بحلمه فيقعون في معصيته، ولذلك يعصي فتقول له اتق الله فيقول الله غفور رحيم. ما الذي جعله يقول هذا؟ حلم الله عليه. وإلا لو أنه قرص قرصة، قرصة بسيطة من عقاب كذا، لعرف أن الله قادر عليه يقينا واستحى. ولذلك من أجل ألا تغتر بحلم الله عليك أنزل الله لك آية في القرآن تمنعك من الاغترار بحلم الله، في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك سبحانه وتعالى، ما الذي غر هذا الإنسان؟ حلم الله عليه، ما غره إلا حلم الله عليه جل وعلا. فالله حليم، ومن عظيم حلمه أنه يغتر الجاهل بحلمه، أما العالم فلا يغتر بحلم الله. فكلما حلم الله على العالم وطالب العلم انكسر وتواضع ورجع لله. إذا رأى طالب العلم والمؤمن إذا رأى أنه قد عصى معصية فلم يعاقب عليها لا تجده إلا منكسرا ذليلا مستغفرا يقول: يا الله أستغفرك، أشكرك على حلمك أنك لم تعاقبني، اللهم لا تعاقبني، اللهم اغفر لي. أما الجاهل بالله تجده يعصي ويقول: لقد أوتيت ذلك على علم، كما قال قارون. ما معنى أوتيت ذلك على علم؟ أيوة، إيش يعني؟ إني أستاهل، إيش يعني؟ فسرها أكثر. أيوة، شفتوا قارون لما قال إنما أوتيته على علم، ما معنى؟ علم الله أني أستحق ذلك فأعطاني، ولو لم يعلم أني أستحقه لم يعطيني. ما الذي غره؟ حلم الله عليه. ولذلك تجد أناس لا يصلون ولا يصومون ولا يسبحون ولا يسابقون في الخيرات ولا يحضرون هذه المجالس ولا يتعلمون، فإذا أتيت وكلمتهم قال لك: الله راض عني. فتقول له: لما؟ قال: ألا تراه يرزقني ويعطيني ويطعمني ويسقيني ويغنيني، هذه الأموال عندي، وهؤلاء الأولاد الأبناء والبنات عندي، وها أنا في عافية وصحة. ما الذي غره؟ حلم الله، ما غره إلا حلم الله، ما غره إلا حلم الله عليه وجهله بالله، ولا يعلم أن هذا استدراج عند الإمام أحمد: إذا رأيت الله يعطي العبد من نعمه وهو على معصيته فاعلم أنه استدراج، يعطي العبد وهو على معصيته اعلم أنه استدراج. إذا رأيت أنك أنت أمورك حلوة وجميلة ومستور وكويس وأنت مقصر في حق الله، كلنا مقصرون، ولكن تتعمد تبارز الله تعصي تعصي تعصي، حتى الركعة يا أخي ما تركعها، حتى السجدة يا أخي ما تسجدها، حتى الصدقة يا أخي ما تطلعها، فاعلم أن هذا استدراج، الله يستدرجك حتى إذا هلكت لا يعبأ بك في أي أودية الدنيا هلكت. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله حليم يا إخوان، وقد قلنا في أكثر من درس أن الله يحب من عباده الرباني، وقلنا أن كل إنسان ينتسب إما إلى قبيلته وإما إلى بلده وإما إلى بلد قد قطنها وسكن فيها، فهذا عربي وهذا أعجمي وهذا أبيض وهذا أسود وهذا إفريقي وهذا أسيوي وهذا أمريكي وهذا أوروبي، إلا أناس لا ينتسبون إلى هذا كله، إنما إلى هذا كله وإنما ينتسبون إلى الله، فهذا رباني، العبد الرباني. وقلنا أن الرباني هو الذي يتصف بصفات الرب جل وعلا، فالله حليم فكن حليم، إذا أردت أن يحبك الحليم كن حليم، إذا أردت أن يعفو عنك فاعف أنت عن الناس، إذا أردت أن يغفر لك فاغفر أنت للناس، إذا أردت أن يكرمك فأكرم الناس، إذا أردت أن يتجاوز عنك فتجاوز عن الناس، وهلم جراء. ومن هذا في الحلم، ألا تريده بالله عليك إذا وقفت بين يديه أن يكون حليما عليك؟ ها؟ ألا تريد ذلك؟ إذا كن حليما في الدنيا، حليم، اصبر على أذى الناس، ألا ترى أن الله يصبر على أذى من سبه؟ ألا ترى ذلك؟ ألا ترى حلم الله؟ ولذلك العبد الذي أطاع الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة ثم نظر وإذا بالشعرات البيضاء خرجت في وجهه، فقال: يا رب لو رجعت إليك تقبلني؟ فإذا ببناد ينادي فيقول: أطعتنا فأحببناك، وقربتنا فقربناك، ونسيتنا فنسيناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. إذن يا من تسمع هذا الكلام الآن، يا من تنصت إلى هذا الكلام الآن، سواء كنت معي في هذا الجامع أو في خارجه أو خلف هذه الشاشة، كم حلم الله عليك؟ من حلمه أنه أمهلك، ومن حلمه أنه سترك، ومن حلمه أنه إلى الآن أمهلك وأعطاك وقتا لتقول الآن في هذه اللحظة: اللهم تب علي يا رب. قولوا آمين. الله يتوب علينا يا رب. كن حليما يحلم الله عليك. إذا ضايقك أحد فكن حليم، لا تغضب. والحلم لا يأتي بين دقيقة أخرى وبين ليلة وضحاها، فهمنا يا إخوة؟ لا يأتي على طول الحلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لا تظن أنك ستخرج من هذا الجامع الآن حليم، ولكن درب نفسك على الحلم. ألا ترى أن الله جل وعلا خلق أحدنا في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم جل وعلا يأمر بنفخ الروح، ثم تخرج طفلا جنينا صغيرا، ثم طفلا، ثم فتى، ثم غلاما، ثم فتى، ثم شابا، ثم رجلا؟ ألا ترى ذلك؟ إذن الله جعل في الخلق تدرج ولا لا؟ إذن الكمال الخلقي فيه تدرج ولا ما فيه تدرج؟ وكذلك الكمال الخلقي يا إخواني فيه تدرج، الكمال الخلقي تدرج. يعلمك الله معنى الحلم الآن، ثم تخرج فتبدأ تريد أن تكون حليم، فيأتيك موقف فتغضب، بس مو زي غضب أول نص، ثم يأتيك موقف آخر فتغضب غضب شديد، ثم تعاتب نفسك وتقول: لا سأكون حليما، ثم يأتيك موقف وموقف وموقف حتى تتدرب على الحلم. فلو أن الدنيا قامت وقعدت أمامك وإذ بك حليم، من هو أحلم هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الأعرابي فيمسكه من هذا المكان ويجره وعليه بردة نجرانية حتى أثر في رقبة النبي واحمرت، فيقول له يا محمد أعطني ليس من مالك ولا مال أبيك، فينظر إليه ما النتيجة فيبتسم ويقول أعطوه أعطوه أعطوه، حتى رجع قال اذهبوا وآمنوا بهذا النبي فوالله إنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ويأتيه واحد آخر فيقول له من المنافقين، يأتيه ويقول له يا محمد اعدل في العطية، فقال هلكت إن لم أعدل، وفي لفظ قال هلكت إن لم أعدل أنا، كيف تتبعني ولم أعدل؟ ها؟ ومن يعدل إن لم أعدل؟ وقال أيضا الله جل وعلا كما جاء في الحديث فيما معناه أن الله قد أمنه على أمانة الوحي فلا يعدل في عطايا الأرض سبحانه وتعالى على وحي السماء عليه الصلاة والسلام. ومن الحلماء العرب من أحلم من أحلم العرب من المشهور بالحلم؟ الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس كان حلمه غريب ولكنه درب نفسه حتى إن أحدهم قابله في الطريق فسبه سبا شديدا فتركه حتى إذا ذهب إلى بيته طرق عليه الباب، فلما خرج قال له إن كان عندك زيادة فزد، فإني أخشى أن يراك غلمان قومي وأنت تسبني فيقتلوك، أخشى يخشى عليه، حط اللي عندك يلا خلصت، لا تقابلني مرة ثانية يراك سفهاء القوم، مو أكابر القوم، يراك سفهاءهم بس فيقتلوك. ودخل عليه ابن أخيه وقد قتل ابنه، فقال أخوه له هذا ابني قتل ابنك، فأنزل رأسه ثم رفع قال أقتلت ابن عمك؟ أقتلت أخيك؟ خذوا هذه دية ابني ادفعوها لأمه، خذوا هذه دية ابني ادفعوها لأمه وقم من عندي، انتهى الموضوع. في كذا حلم، حلم يقولون أحلم من الأحنف يضرب به المثل. الوزير ابنه بيرة وزير دخل عليه رجل فقال له يا كذا يا كذا يا كذا، سبه سبا شديدا والوزير ينظر إليه، فقال له وإياك أن ترد علي بكلمة، الذي يسب يقول الوزير ابن هبيرة وإياك أن ترد علي بكلمة فوالله لو رددت علي بكلمة لأردن عليك بها عشر. لو أنت وزير ودخل عليك واحد وقال لك كذا ماذا ستصنع؟ الحليم منا، الحليم أحلم واحد فينا سيضغط الجرس ويقول خرجوا برا، صح؟ هذا الحليم. ماذا قال الوزير ابن هبيرة؟ قال أما أنا فوالله لو أسمعتني عشر كلمات لن تسمع مني كلمة، هات ما عندك، لو أنك أسمعتني عشر سبات لن تسمع مني أنا ولا واحد. ولذلك مما يؤدي إلى الحلم أن تعرف عاقبته وأن تعرف أساليبه، فعاقبته الجنة بإذن الله مع احتساب الأجر. كن حليما على زوجتك، كن حليما على أولادك، تحكم في ردة الفعل، تكن حليما، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه وقت الغضب. ولذلك من أعظم أدوات الحلم الصمت، عود نفسك على الصمت. ولذلك الذي يصمت يهاب. كن حليما وتذكر حلم الله عليك، تذكر حلم الله عليك. بالله عليكم من فينا لم يعصي؟ بالله عليكم من فينا لم يقصر؟ بالله عليكم من فينا من عصى واقترف واشترف وانحرف؟ من منا؟ أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أسأل الله أن يغفر لنا. ولكن أقول إذا كان ذلك، تذكر حلم الله عليك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تذكر عاقبة الحلم. رقم ثلاثة، اسمع ما قال الحكماء: المؤمن يعتبر بغيره. قال الشاعر: إن الأسود لتهاب وهي صامتة، والكلب يضرب وهو نباح. احفظ هذا البيت جيدا: إن الأسود لتهاب وهي صامتة، والكلب يضرب وهو نباح. قيل لحكيم من الحكماء، أختم بهذه وأسأل الله أن يحلم علينا، قولوا آمين. قيل لحكيم: ما بالك تسكت عمن يسبك دائما؟ ما رأيناك ولا مرة تسب من سبك. قال: هل فابتسم وضحك ثم قال لهم: هل من الحكمة أن أعض الكلب الذي يعضني؟ إذا عضني كلب هل أعضه؟ حكمة يقنعون يقنعون أنفسهم يا إخوة بطرق. لماذا أؤذي من آذاني؟ أنا لماذا أوصيك بالحلم؟ لكي نرجع إلى هذا الدرس، أن من أسماء الله إيش؟ الحليم. أريدك تتدبر آية في سورة يونس، يقول الله جل وعلا في الآية 60، يقول الله: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. طيب هم لا يشكرون، هل انقطع فضله عنهم؟ ردوا علي: هم لا يشكرون، ومع ذلك هم لا يشكرون، هل انقطع فضله عن الذين لا يشكرون؟ ها؟ لا. ليه؟ لسببين: السبب الأول لأن فضله عظيم، ولأن فضل عظيم ما ينقطع فضله. الثاني أنه حليم. جلست مع ملحد فظيع، يا الله كيف تجرؤ على الله. فجلست أنظر إليه وابتسم هكذا، وكل ما يتكلم أبتسم أبتسم أبتسم. فقال لي: لماذا تبتسم؟ فقلت: أبتسم من حلم الله عليك. قال: برضو بتقول الله؟ فقلت: ما أحلمه عليك. قال: برضو مرة ثانية تقول الله؟ قلت: سبحانه، ما أحلمه عليك. من حلمه يعطيك فصاحة اللسان، ومن حلمه أنه أعطاك هذا الذكاء كله، ومن حلمه أنه أعطاك هذه العبقرية التي أراها أنا عبقرية، ما أحلمه عليك. أسأله جل وعلا أن يشرح صدرك. فقال: إن كان موجودا وسمع هذا فسيشرح صدري. أسأل الله أن يشرح صدره، قولوا آمين، وأن ينفع به الإسلام، وأن ينفع به الإسلام، قولوا آمين. الشاهد يا إخوة، الله حليم. تريد تعرف حلم الله؟ عندنا نحن بالذات، نحن العرب عندنا أداة نعرف بها حلم الله ليست موجودة عند أي أحد في الدنيا. ما هي؟ افتح الأخبار وانظر إلى حلم الله، افتح أي قناة إخبارية وانظر إلى حلم الله. قتل قتل قتل قتل قتل، تعذيب، تشريد. أين الله من هؤلاء؟ الله حليم، الله موجود، ولكنه حليم على الذين هؤلاء الطغاة، ما أحلمه عليه. ولكن أسأل الله هذا الحليم جل جلاله إذا أخذ عبده فإنه لا يفلته جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يحلم علينا وأن يغفر لنا. موعدنا بإذن الله جل وعلا يوم الاثنين القادم، يوم السبت ويوم الأحد، يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد لست موجودا لأني مسافر إلى إخواننا في تونس. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وينفعهم هناك. الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.